وعلته ما سبق أن التساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، الزرع يشمل الشعير ويشمل البر. فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها 100 صاع، فجاء رجل إليه وقال بعني هذه المزرعة 100 صاع حب، الذي عبر عنه في الحديث بالطعام لأنه يطعم، فنقول هذا لا يجوز. والعلة فيها أنه بيع إيش؟ بر ببر أو شعير بشعير مع الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، هذا الحديث إذن يدخل في باب الربا، أليس كذلك؟ يدخل في باب الربا. أرأيتم لو أنه باع ثمر نخله بزبيب كيلا، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المعتبر. وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلا فإنه لا بأس به، لأن هذا لا تشترط فيه المماثل. طيب، لكن إذا باع تمرا بزبيب أو بطعام ببر أو شعير فلا بد من التقابض لاشتراكهما في الكيل الذي هو علة الربا، بل في الكيل والطعام والقوت. يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من العرائب في ثمر النخل وكذلك في العنب على القول الصحيح. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بتمر فإنه يجوز في باب العرايا، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون عنده نقد، عند المشتري نقد. الشرط الأول أن لا يكون عند المشتري نقد. والشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، يعني يريد أن يتفكر، ليس إنسانا لا يهمه أن يأكل تمرا أو رطبا، بل نفسه تشتاق إلى الرطب فهو بحاجة له. والشرط الثالث أن يكون في 5 أوسق فما دون، أو فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع أي 300 صاع، فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرصه بمقدار ما يؤول إليه مساويا للتمر، بمعنى أن نقول هذا الرطب إذا يبس يأتي منه 100 صاع ويبدل بكم؟ 100 صاع بدون زيادة. يعني أن يكون خرص الرطب بما يؤول إليه تمرا مساويا للتمر الذي دفع. الشرط الخامس أن يأكله رطبا، يأكله من المشتري رطبا، فلو تركه حتى أتمر بطل البيع، اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبينه، هذا يعذر فيه. فبهذه الشروط الخمسة يجوز بيع الرطب بالتمر، وإذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوز. العنب كالتمر، العنب كالتمر، لأن الناس يحتاجون أن يتفكوا فيه. أما الزرع فلا، لأن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب، ولا ينتفع به قبل أن يكون حب. نهى عن ذلك كله متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد، أولا أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر كذا، ولا فرق بين أن يكون الرطب على رؤوس النخل أو إيش؟ أو قد خرب وجني. ويستثنى من ذلك ما أشرنا إليه من العرايا. طيب، في العرايا ذكرنا 5 شروط، ونزيد شرطا سادسا وهو أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان قد جني فإنه لا يصح، لابد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يجنيه شيئا فشيئا. طيب، يستثنى من هذا العرايا لدلالة السنة على ذلك. يستفاد من هذا أيضا مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد.